اطلب العلم ولا تكسل، فما أبعد الخير على أهل الكسل. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أيها الكرام الأحباب، أهلا ومرحبا بكم، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ومستقر رحمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. حديثنا أيها الكرام الأحباب موصول مع حضراتكم حول رسالة العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله وطيب الله عز وجل ثراه. وكنا قد انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام عن الأقيسة الجائزة في حق الله تبارك وتعالى والأقيسة الممنوعة. علمنا أن الأقيسة ثلاثة: قياس تمثيل، وقياس شمول، وقياس أولى. اثنان محرمان في حق الله تبارك وتعالى ولا يجوز استعمالهما بحال فيما يتعلق بصفاته جل جلاله أو بأمور العقيدة، لأن أمور العقيدة لا يقاس عليها قياس تمثيل ولا قياس شمول أو اشتمال، فلذلك هما محرمان: قياس الشمول وقياس الاشتمال، قياس الشمول وقياس التمثيل. أما الجائز في حق الله تبارك وتعالى فهو قياسه الأولى، ومفاده أن كل كمال ثبت للمخلوق وأمكن أن يوصف الله عز وجل به فاتصاف الله تبارك وتعالى به من باب أولى، وكل عيب ينزه عنه المخلوق ويكون عيبا إذا ما نسب إليه أو أضيف إليه فتنزيه الله تبارك وتعالى عن هذا من باب أولى وأولى. ثم انتقل الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى إلى الكلام عن جزئية أخرى فقال: فإنه أعلم بنفسه وبغيره جل جلاله، وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه، ثم رسله صادقون مصدقون بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. أما قوله فإنه أعلم بنفسه وبغيره، دليل ذلك قوله تبارك وتعالى: وربك أعلم بمن في السماوات والأرض. فالله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، وهو سبحانه وتعالى أعلم بخلقه من علم الخلق بأنفسهم. لماذا؟ لأن الله عز وجل كما قال أيضا: والله خلقكم وما تعملون. فالله عز وجل خلق الإنسان وخلق عمله، فهو أعلم بالإنسان من نفسه، وكذلك ربنا عز وجل أعلم بنفسه وما يجوز وما لا يجوز في حقه من غيره. ولذلك والله المرء يعجب من هؤلاء الذين يصفون الله تبارك وتعالى بما لم يصف به نفسه، أو يعطلون الله عز وجل عن صفة وصف بها نفسه، كصفة اليد أو صفة الوجه أو صفة النزول أو صفة الاستواء أو غير ذلك من صفاته جل جلاله، ويعارضون ما أثبته الله عز وجل لنفسه بعقولهم. والله لكأني بهم يقولون: نحن أعلم بالله من الله، ونحن أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني يا جماعة الخير، الله عز وجل أعلم بنفسه من غيره، لذلك أثبت لنفسه صفات ونفى عن نفسه أشياء، فما أثبته الله عز وجل نثبته ولا نخوض بعقولنا، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه ونزه نفسه عنه فأولى بنا ثم أولى أن ننزه الله تبارك وتعالى عما نزه عنه نفسه، ولا نخوض أيضا بعقولنا، لماذا؟ لأن الله عز وجل حينما يثبت لنفسه صفة فهو أعلم بنفسه من غيره. لا يجوز بحال من الأحوال أن يقول الله عز وجل يد الله فوق أيديهم ثم يأتي المعطل ويقول اليد بمعنى القدرة. هو بذلك يقول أنا أعلم بالله من الله. لا يجوز بحال أن يقول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى ثم يأتي المعطل ويقول استوى يعني استولى. يبقى احنا كده ايه؟ كأنه يقول أنا أعلم بالله من الله وأنا أعلم بالله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. من الذي أعطى لك هذه الصلاحيات؟ أن تنفع عن الله ما أثبته لنفسه، أو أن تنزه الله عز وجل، أو معذرة أن تثبت لله ما نزه الله عز وجل نفسه عنه. فالأصل في هذا الباب أيها الكرام الأحباب التوقف على الدليل. ولذلك يعني هناك قاعدة في غاية ما يكون من الأهمية، يعني يريد تكتبوها أو الذي يريد أن يحفظها يحفظها. هذه القاعدة تقول ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته، وما نفاه عن نفسه ننفيه، وما لم يرد بحقه نفي ولا إثبات نتوقف فيه. هذه قاعدة من أجمع القواعد فيما يتعلق بما يجوز وما لا يجوز في حق الله عز وجل. ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، ولا نخوض بعقولنا ولا نقول أننا لو أثبتنا لله عز وجل صفة النزول أو صفة الاستواء أو صفة الضحك أو صفة الرضا أو صفة المجيء أننا بذلك نشبهه بخلقه. هذا عيب عندك أنت، لأن لوثة التشبيه صارت مستقرة في أعماق عقلك، لذلك تريد أن تفر من التشبيه فتقع فيما هو أسوأ من التشبيه الذي هو التعطيل. واضح؟ لذلك نقول ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم نثبته، وما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه. زي إيه مثلا في باب الإثبات؟ يعني إثبات الضحك لله عز وجل، إثبات النزول، إثبات الاستواء، إثبات اليد، إثبات الوجه، كل هذه الصفات ثابتة لله تبارك وتعالى. كذلك ما نفاه الله عز وجل عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه، كالنوم، كالسنة، كالموت، كالظل، كالجهل، كل هذه أشياء نزه الله عز وجل نفسه عنها، تمام، ونزهه عنها رسوله صلى الله عليه وسلم. فما أثبته الله عز وجل نثبته، وما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه، وما لم يرد بحقه نفي ولا إثبات نتوقف فيه. ليه؟ لأن زي ما قلنا باب العقائد وباب الأسماء والصفات مرده إلى النصوص، لا مجال للعقول فيه. يأتيك النص من القرآن بناء على هذا النص تثبت أو تنفي، يأتيك النص من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بناء على هذا النص تثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو تنفي عن الله ما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى هذا هو الأصل في باب الأسماء والصفات أو في باب العقائد التوقف على النص. إن زي ما قلنا مرارا وتكرارا الأصل عندنا اعتقد ثم استدل، أم استدل ثم اعتقد؟ استدل ثم اعتقد. الأصل أننا خاوي من أي اعتقاد، فارغ من أي اعتقاد في حق الله تبارك وتعالى. تبدأ المعلومات تيجي، الهرد يمتلئ، تمام، العقيدة تثبت بناء عما جاء من نصوص في كتاب الله عز وجل أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، نثبت ما أثبته وننفي ما نفاه. طيب ما لم يرد بحقه نفي أو إثبات نتوقف فيه، لا ننفيه عن الله عز وجل لأننا لا نعلم، وكذلك لا نثبته لأننا كذلك أيضا لا نعلم. يعني الله تبارك وتعالى ثبت له القدم، ثبت في حق الله تبارك وتعالى القدم أو الرجل، تمام، وزي ما قلنا كل ده في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. هذا أيضا في إطار هل تعلم له سمية، لم يكن له كفوا أحد. واضح؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين: لا يزال الله عز وجل يلقي في جهنم يقول لها، يعني هل امتلأت فتقول هل من مزيد، يلقي فيها أناسا أو أشخاصا وهي تقول هل من مزيد، تظل على ذلك حتى يضع الجبار فيها قدمه، وفي رواية حتى يضع الله عز وجل فيها رجله فتقول قط قط. تمام؟ فهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لربه تبارك وتعالى القدم أو الرجل. واضح؟ طيب، هذا ثابت بنص صحيح في أعلى مراتب الصحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يتكلم من تلقاء نفسه. أعلم الناس بربه يتكلم عن ربه وخالقه بما يليق في حقه في إطار ليس كمثله شيء. طيب، يبقى ثبت بالدليل القاطع لدينا أن الله عز وجل له قدم له رجل، لكن هل يجوز لنا أن نثبت لهذه القدم أو لهذه الرجل الأصابع؟ لا نستطيع. طيب، هل نستطيع أن ننفي عن قدم الله أو عن رجل الله الأصابع؟ لا نستطيع. ليه؟ لأنه لم يرد إلينا نص بإثبات ذلك أو بنفيه، والقاعدة بتاعتنا بتقول إيه؟ ما أثبته الله عز وجل لنفسه نثبته، وما نفاه عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم ننفيه، وما لم يرد بحقه نفي ولا إثبات نتوقف فيه. لا ندري، ما ينفعش أقول لا، ما ينفعش أن أنا أثبت لله عز وجل الأصابع أصابع القدم، ننفي عن الله أصابع القدم. طب ما دليلك؟ هل نفى الله عز وجل عن نفسه ذلك؟ لا، ما نفاش، بس أنا يعني أنزه الله تبارك عن ذلك. طب ما دليل هذا التنزيه؟ ما هو التنزيه لابد له من دليل، النفي لابد له من دليل. واضح؟ كذلك الإثبات، اللي هيثبت برضه هنقول له ما دليل إثباتك أن القدم لها أصابع؟ هنقول هنا إيه؟ برضه الأصل إن إحنا نتوقف، الأصل إن إحنا نتوقف بخلاف اليد. يعني ثبت لله عز وجل اليد، وثبت لله تبارك وتعالى أن له يدان اثنتان، بل يداه مبسوطتان، يبقى أيضا نثبت لله اليد ونثبت أن الله عز وجل له يدان. كذلك نثبت أن الله عز وجل له يمين وشمال في اليد، ونثبت أن هذه اليد لها أصابع، وهذه الأصابع لها أنامل، وهذه اليد لها قبضة. كل هذا ثابت بنصوص صحيحة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وزي ما قلت لك في إطار ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والله الموضوع سهل جدا، اللي أزمه حقيقة من خاضوا بعقولهم في هذا الباب، اللي قاعد ينزه الباري عما أثبته لنفسه أو أثبت لله عز وجل. تمام؟ ما نزه الله عز وجل نفسه عنه، زي الممثلة لما قالوا له يد كأيدينا، سمع كسمعنا، بصر كبصرنا، هم دول اللي عملوا المشكلة. تمام؟ أو زي المعطلة اللي نفوا الصفات عن الله تبارك وتعالى، اللي قالوا له يعني سميع بلا سمع، قدير بلا قدرة، عليم بلا علم، زي المعتزلة، أو نفوا يعني بعض الصفات أو عطلوها عن حقائقها. تمام؟ التي أرادها الله تبارك وتعالى كتعطيل الأشاعرة، اليد بمعنى القدرة، الوجه بمعنى الثواب، النزول بمعنى الرحمة، نزول الرحمة. تمام؟ الضحك له معنى آخر، الرضا له معنى غير المعنى الذي أراده الله عز وجل. هم من اصطنعوا الإشكالية. المفروض أصلا احنا بنتكلم عن العقيدة ما نتكلمش يعني احنا بنرد على ناس دلوقتي، خدت بالك؟ لكن المفترض ان احنا مثلا بنتكلم عن الله نتكلم عن عظمة الله وعن جلال الله وما يعني هو يملأ القلب حبا وإجلالا وتعظيما لهذا الخالق. بقت النهاردة العقيدة أكثر شيء الناس بتفر من دراسته، وهم الذين أجبروك على ذلك. تبالك يعني لو كانت العقيدة سالمة لم يخض فيها هؤلاء بعقولهم ما يعني تكلم أحد في مثل هذا الكلام أو بمثل هذا الكلام. ولذلك لا جيل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ما حدش لكان بيرد على جهمية ولا على معتزلة ولا على أشاعرة ولا ماتريدية ولا غيرهم، لأن أصلا كانت العقيدة إيه؟ واحدة. ما كانش يعني أصحاب الفرق والمقالات ظهروا بعد، تمام؟ لكن لما ظهروا خلاص يعني اضطر أهل العلم إلى أن يفندوا هذه الشبه وأن يردوا على هذا الضلال وعلى هذا الانحراف ويثبتوا عقائد السلف التي كان عليها المسلمون كابرا عن كابر، إلى أن يصل الحال إلى رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. قوله وأصدق قيل دليله قوله تبارك وتعالى ومن أصدق من الله قيل ومن أصدق من الله حديثا، وقوله أيضا وأحسن حديثا من خلقه دليله قوله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص، وقال الله عز وجل أيضا الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها. قال ثم رسله صادقون مصدقون، لماذا؟ لأن الله عز وجل صدقهم وصدقتهم الملائكة وصدقهم المؤمنون، بل وصدقهم أعداؤهم، يعني بما كان يلقب النبي صلى الله عليه وسلم من قبل أعدائه الصادق الأمين إلى آخر لحظة. والنبي صلى الله عليه وسلم سيهاجر ويترك مكة، كانت ودائع المشركين عنده في الحفظ وفي الصوم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإلى آخر لحظة أعداؤه يلقبونه قولا وفعلا بالصادق الأمين، تمام؟ فلكن الأمر كما قال الله عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، واضح؟ قال بخلاف الذين يقولون عليه ما لا يعلمون. قوله أن ننتقل بقى لكلام الشارح، فإنه أعلم بنفسه وبغيره إلى قوله ثم رسله صادقون مصدقون، تعليل لحجة مذهب السلف في الإيمان بجميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة، فإنه إذا كان الله عز وجل أعلم بنفسه وبغيره وكان أصدق قولا وأحسن حديثا وكان رسله عليهم الصلاة والسلام صادقين في كل ما يخبرون عنه معصومين من الكذب عليه والإخبار عنه بما يخالف الواقع، وجب التعويل إذن في باب الصفات نفيا وإثباتا على ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو أعلم خلقه به، وألا يترك ذلك إلى قول من يفترون على الله الكذب ويقولون عليه ما لا يعلمون، تمام؟ حينما يسكت أهل الحق عن بيان الحق من الذي سيتكلم؟ سيتكلم الذين لا يعلمون عن الله شيئا من الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين، فيخوضون بعقولهم فيما يتعلق بصفات الله تبارك وتعالى أو بالعقائد التي يعني تتعلق بذات الله نفيا أو إثباتا، فستجد العجب العجاب وستسمع أساطير الأولين أمورا ما أنزل الله عز وجل بها من سلطات. ولذلك لو تذكرون يعني لما قال شيخ الإسلام إن القول بالتفويض من أشر وأخبث أقوال أهل البدع والإلحاد، ليه؟ علل ذلك بقوله لأنه يفتح الباب للفلاسفة والمتكلمين يخوضون بعقولهم فيما يتعلق بالعقائد. هو بقى خلاص انت سكت وقلت الله اعلم بمراده، خلاص اسكت وانا هقول لك بقى مراد الله عز وجل. هيتكلم الفلاسفه والمناطقه واهل الكلام فياتون بالعجائب وياتون باشياء يعني ما انزل الله عز وجل بها من سلطان، واضح؟ فيعني كما قلنا ايها الكرام هذا الباب مرده الى الكتاب والسنه، باب العقائد بل باب الشرائع عموما سواء كانت يعني تتعلق بالعقائد أو بالأمور الفقهية أو العملية، كل ذلك مرده إلى النصوص كتابا وسنة. فالأصل في هذا الباب التوقف أو التوقيف نحن يعني نتوقف على نصوص القرآن والسنة تأتينا فبناء عليه نعمل أو لا نعمل، نعتقد أو لا نعتقد. ولذلك القاعدة تقول، احنا كده كتبنا حوالي 150 قاعدة من ساعة ما بدأنا الكلام، فود تجمعوا القواعد الحسان دي، تمام؟ القاعدة تقول: أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها. أسماء الله تعالى وصفاته توقيفية لا مجال للعقل فيها. نتوقف على النصوص من القرآن ومن السنة، لا نخوض بعقولنا، لأن لو ترك الأمر للعقول يعني والله لم يكن هذا الدين بهذا الوضع الذي نحن عليه الآن. يعني شوف الشرع لما أغلق باب التقول على الله عز وجل بغير علم حتى يحفظ علينا الدين ويحفظ علينا العقائد، يعني الله عز وجل أغلقه، ومع ذلك هناك أناس تسلقوا وخاضوا وتكلموا بما يعني بأمور والله يعني يشيب لها شعر الصغير. يعني حينما تقرأ في كتب أهل الباطل من المعتزلة صراحة والله تحس الناس دي مش بتتكلم عن ربنا، مع انه يقول لك هو غرضهم تنزيه الباري. يا راجل ده كلام واحد، عايز ينزه الباري، اما لو عايز يعظم الباري هيعمل ايه؟ هيقول ايه؟ تخيل مثلا من كلام اهل الضلال المعتزله وغيرهم لما بيجي يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى بيقولوا ايه؟ ليس بجسم ولا شبح ولا جثه ولا صوره ولا لحم ولا دم ولا شخص ولا جوهر ولا بذي طول ولا رائحة ولا طعم ولا بذي حرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول ولا عرض ولا عمق ولا بذي جهات، لا يعني لا يمين ولا أمام ولا خلف ولا فوق ولا تحت ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا جثة ولا جسم. إيه الكلام ده؟ يعني هذا حال إنسان يريد أن يعظم الله تبارك وتعالى. تخيل كده أنت مثلا عايز تمدح واحد تقول له خلي بالك أنت مش بخيل ولا جبان ولا سافل ولا قليل الأدب ولا مجرم ولا قتال قتلة، أنت كده بتمدحه؟ ده أنت كده يعني بتذبحه مش بتمدحه، تمام؟ فلذلك يعني هؤلاء أساءوا الأدب مع الله تبارك وتعالى، مش إن هم أرادوا تنزيه الباري. هذا يعني كلام نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه. قال: وبيان ذلك أن الكلام إنما تقصر دلالته على المعاني المرادة منه لأحد ثلاثة أسباب، يعني عدم القدرة على بيان المعنى المراد مرده إلى ثلاثة أسباب، عدم القدرة على بيان المعنى المراد مرده إلى ثلاثة أسباب: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به، إنسان جاهل أصلا يهرف بما لا يعرف ويتكلم فيما لا يحسن وفيما لا يعلم، وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان، يعني إنسان أصلا عاجز عن التعبير، هذا لا يستطيع أن يوصل إليك المراد، ما أنتش عارف تفهم منه شيء لأنه ليست عنده القدرة على البيان، أو لكذبه وغشه وتدليسه. يبقى الثلاث حاجات دول من خلالهم بيبقى فيه نعم؟ طيب بيبقى الثلاث حاجات دول بنقول يعني بيؤدوا في الأخير إلى عدم القدرة على بيان المعنى المراد. الأمر الأول: إما لجهل المتكلم وعدم علمه بما يتكلم به. اثنين: وإما لعدم فصاحته وقدرته على البيان. ثلاثة: وإما لكذبه وغشه وتدليسه. قال: ونصوص الكتاب والسنة بريئة من هذه الأمور الثلاثة من كل وجه، يعني نصوص الكتاب والسنة أفصح الكلام، كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالثلاث أمور ديت منتفية عن القرآن وكذلك منتفية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وأفصح من تكلم، الذي أعطي جوامع الكلم صلوات ربي وسلامه عليه. فكلام الله عز وجل وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم في غاية الوضوح والبيان، كما أنه المثل الأعلى في الصدق والمطابقة للواقع لصدوره عن كمال العلم بالنسب الخارجية، وهو كذلك صادر عن تمام النصح والشفقة والحرص على هداية الخلق وإرشادهم. تمام؟ فقد اجتمعت هذه الأمور، أو يعني اجتمعت له الأمور الثلاثة، سواء في كتاب الله عز وجل أو في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اجتمعت له الأمور الثلاثة التي عناصر الدلالة والإفهام على أكمل وجه. يعني عبد الله بن عمرو بن العاص كان يكتب كل شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعابت عليه قريش، قالت تكتب عنه كل شيء وبشر يتكلم في السخط وفي الرضا، يعني من الممكن أن يتكلم بكلام لا يريده. فسيدنا عبد الله بن عمرو أبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، أو أوصل له ذلك، فقال اكتب، فوالذي نفسي بيده ما خرج مني إلا الحق، في حال الغضب أو في حال الرضا، في حال الحزن وفي حال الفرح، لا يتكلم إلا بالحق ولا يتفوه إلا بالصدق صلوات ربي وسلامه عليه. لكن الكلام ده ممكن يعني يجوز في حقنا نحن، الإنسان في حال الغضب ممكن يتكلم بكلام يعني يندم عليه بعد ذلك، واضح؟ أو في حال الفرح لما قال الرجل اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لا، النبي صلى الله عليه وسلم في حال الغضب، في حال الفرح، في حال الحزن، في حال الرضا، في كل أحواله صلى الله عليه وسلم، وما ينطقه عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات ربي وسلامه عليه. كذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده من الحرص والشفقة على أمته ما يلحظه القاصي والداني في كلامه صلى الله عليه وسلم، فهو القائل صلى الله عليه وسلم ما بعث الله عز وجل نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. وقد تركنا النبي صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، ما من خير إلا ودل الأمة عليه وحثها على فعله، وما من شر إلا وحذر الأمة منه صلى الله عليه وسلم، ويعني حذرهم من فعله أو ارتكابه بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. يقول فالرسول أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم لما بيقول ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل الآخر، هو النبي صلى الله عليه وسلم كده بيقول أي كلام؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول كلاما يعلم معناه ويريد مقصده، ويريد هذا المقصد أنه نزول حقيقي يليق بجلال الله وبعظمة الله، لا نزول ملك من قبل الله ولا نزول رحمة، وإنما نزول الله، نزول حقيقي يليق بجلاله وعظمته جل جلاله. تمام؟ حينما يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم يقول يضحك ربنا لرجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، النبي صلى الله عليه وسلم مش بيتكلم حاشاه أن ينسب لله عز وجل شيئا لا يجوز في حقه. لو كان الضحك غير جائز في حق الله تبارك وتعالى ما تفوه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة من هذا الكلام. حينما يقول إن الله عز وجل لا يرضى عن العبد، طبعا أنا عايز أقول لك كل الصفات الفعلية ديت الأشاعرة إيه؟ ينكرون هذه الصفات ويؤولون هذه الصفات. ليه؟ لأننا إذا أثبتناها على حد زعمهم أفادت تشبيها وتمثيلا، عشان زي ما قلت لك إيه؟ أنكل تمثيل قاعد فين؟ عمه تمثيل قاعد معشش جوه دماغه، فبناء عليه هو يريد أن يفر من لوثة التشبيه فوقع في لوثة التعطيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال فالرسول أعلم الخلق بما يريد إخبارهم به عليه الصلاة والسلام، وهو أقدرهم على بيان ذلك والإفصاح عنه، لذلك أعطاه الله عز وجل جوامع الكلم، وهو أحرصهم صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. يعني شوف ربنا عز وجل عاتبه قائلا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسف، أنت هتموت نفسك عشان خاطرهم، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فهذا من شدة حرصه على هداية قومه صلى الله عليه وسلم. وأشدهم إرادة لذلك، فلا يمكن أن يقع في كلامه شيء من النقص والقصور بخلاف كلام غيره، فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو جميعها، فلا يصح أن يعدل بكلامه كلام غيره، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره. يعني ما ينفعش أصلا تجيب كلام واحد من العلماء هذه الأمة مثلا وتضعه في مصاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا يليق أصلا. يعني أنت لو قدرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عالم من علماء الأمة، وأي كلام بقى لأي عالم تاني، يعني أيهما يرجح؟ كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فبالك ده النبي مش عالم، ده رسول، فكيف لك أن تأتي بكلام العالم ثم تضعه في مصاف كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني تلك إذن قسمة ضيزة، تمام، فضلا عن أن تقدم كلام الغير على كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو لما يجي النهاردة مثلا في حديث معاوية ابن الحكم السلمي لما ضرب الجارية وجاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسألها النبي صلى الله عليه وسلم قال أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاوية أعتقها فإنها مؤمنة. فتخيل النبي صلى الله عليه وسلم دلوقتي بقوله يسأل الجارية أين الله، تمام. وزي ما قلنا كده احنا متفقين على هذه القاعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم من المحال أن ينسب لله عز وجل ما لا يجوز في حقه. يعني حتى موسى عليه السلام لما قال ربي أرني أنظر إليك، قال العلماء إنما سأل ربه شيئا جائزا. يعني موسى عليه السلام لم يسأل ربه عز وجل شيئا مستحيلا، لأن الرسل هم أعلم الخلق بالله فيعلمون ما يجوز طلبه وما لا يجوز طلبه، ما يجوز السؤال عنه وما لا يجوز السؤال عنه. فحينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للجارية أين الله، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بربه. ولو كان هذا لا يجوز أن ينسب إلى الله عز وجل السؤال عن الله بالأين، ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الجارية وقال لها أين الله. لكن كون إن النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى يسأل الجارية ويقول أين الله، في هذا دلالة واضحة على جواز السؤال عن الله بالأين. لما ابنك الصغار كده يقول لك أين الله، تمام، أو شخص يجي يقول لك أين الله، هذا سؤال جائز ولا ليس بجائز؟ جائز، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه سأل الجارية عنه. فيجي واحد يقول لك لا يجوز السؤال عن الله بالأين، ويقول للراجل كلام ده أحمد كريمة بيقوله، تبالك وكان في مناظرة بينه وبين شيخ كده، فبيقول له اخلع عمامة الأزهر، يعني والله اخلع الجبة كمان لو انت عايز ما فيش اي مشكلة، اخلع عمامة الأزهر، لو هتقول لو هتسأل عن الله بالأين هتبالك اخلع عمامة الأزهر، انت بتهددني يا عم. ده النبي صلى الله عليه وسلم سأل الجارية عن الله أين الله، والحديث في صحيح مسلم في أعلى مراتب الصحة. طبعا هم يطعنون في سند الحديث ويقول لك ده الجارية كانت عمياء والكلام ده كله كلام، كله كلام باطل، تمام. زي ما قلت لك هم يردون الأحاديث الصحاح لأجل أنها لا تتوافق مع معتقداتهم، ويأتون بالأحاديث المتفق على ضعفها لأنها تخدم المعتقدات الفاسدة التي جنحوا إليها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فتخيل بقى لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أين الله، ويجي واحد يقول لك لا ما ينفعش إن أنت تسأل عن الله بالأين، ده مش أنت، ده أنت مش خليت كلام الغير ده مساوي لكلام النبي عليه السلام، ده أنت أهدرت كلام النبي صلى الله عليه وسلم ورفعت كلام الغير. وإن لم يكن هذا هو الضلال والانحراف فلا نعلم ضلالا وانحرافا بعد ذلك، اتبالك. فليه برضو؟ لأن ده تحكيم للعقول فيما يجوز وما لا يجوز في حق الله تبارك وتعالى. وطبعا دي إشكالية الأشاعرة لأنهم لا يثبتون لله عز وجل جهة، وهذا الكلام أنا أنبه عليه، لأن من الخطأ أن تقول أن الأشاعرة يقولون أن الله عز وجل في كل مكان، هذا لا يقوله الأشاعرة، ولو قلت ذلك لضحكوا عليك. الأشاعرة ينفون عن الله الجهة مطلقا، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم. لا يصفون الله تبارك وتعالى بالجهة ابتداء. إنما الذين يقولون أن الله عز وجل في كل مكان هم أهل الحلول والاتحاد، تمام. لكن الأشاعرة لا يثبتون لله عز وجل جهة، لذلك ينفون السؤال عن الله بالأين. لأن أنت لما تقول أين الله يبقى أنت كده بتثبت جهة لله عز وجل، فلأنه ابتداء عطل الجهة صار يلوي أعماق النصوص التي تثبت الجهة أو يحكم عليها بالضعف. شوف برضو عشان عقيدة إيه؟ اعتقد ثم استدل، لأنه ابتداء اعتقد إن ربنا عز وجل لا يسأل عنها يعني لا يوصف بالجهة، تمام. فبناء عليه لما تيجي تقول له سبح اسم ربك الأعلى يقول لك لا، ده علو القدر علو المكانة وهو القاهر فوق عباده. هات بالك كل الآيات يعني أكثر من 1000 دليل تصريحا أو تعريضا تفيد علو الله تبارك وتعالى على خلقه يردها الأشاعرة. يعطلون البعض ويحرفون البعض الآخر ويحكمون على كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي فيها إثبات صفة العلو لله عز وجل بالضعف، بزعم أنها أحاديث أحد لا تثبت بها عقائد. ولذلك المعتزلة عابوا عليهم في مسألة، الأشاعرة ينكرون أو ينفون الجهة ويثبتون الرؤية في الآخرة، فعاب عليهم المعتزلة وقالوا من أنكر الجهة أو من نفى الجهة وأثبت الرؤية أضحك الناس على عقله. يعني ما لكم كيف تحكمون، كيف لك أن تنفي عن الله تبارك وتعالى الجهة؟ طبعا لأن هو نفي الجهة هنا إيه؟ دنيا وآخرة، يعني هنا الكلام هنا مش على أحكام الدنيا بس، لا، حينما يعتقدون في الله عز وجل، لأن الله عز وجل لا يتغير، ما ثبت في حق الله عز وجل فهو ثابت على وجه الدوام، ومن تفى عن الله تبارك وتعالى فهو منتف على وجه الدوام. لأن قصة الدنيا والآخرة ديت بالنسبة لنا احنا، لكن ربنا عز وجل ما فيش بالنسبة له حاجة اسمها دنيا وحاجة اسمها ايه آخرة، ما فيش وقت أصلا عند الله تبارك وتعالى، لكن هذا بالنسبة لنا نحن، واضح. فالشاهد من الكلام ان الأشاعرة، وده طبعا من التخبط الذي عندهم، ان هم لا يسيرون على يعني أمور مستقيمة إلى طول الخط. المعتزلة هم ماشيين في الضلال، دايسين فيه يعني في الوحل، لا يعني ينزعون أنفسهم منهم. لما أنكروا الجهة في الدنيا وكذلك أنكروا الرؤية في الدنيا، أنكروا الرؤية في الآخرة، تمام. لأن كيف عقلا يعني فعلا كيف لك أن يعني، طبعا عايز أقول كلام المعتزلة في الطعن على مذهب الأشاعرة كلام صحيح، هو مع أنه كلامهم غلط كله يعني، لكن بالفعل كيف لك أن تنفي الجهة عن الله ثم تثبت الرؤية؟ إثبات الرؤية يجعلك ضمنا تثبت الجهة لله تبارك وتعالى، لأن الرؤية لا تكون إلا إلى جهة. لذلك قال المعتزل لهم هذه المقالة، من نفى الجهة وأثبت الرؤية فقد أضحك الناس على عقله، واضح. وده دليل على أن المنهج في تخبط لا يستقيم لهم على حال. ليه؟ برضو بسبب الوارد، يعني قوة الوارد. لما كانت الأدلة التي وردت بشأن رؤية الله تبارك وتعالى قوية ما استطاعوا أن يردوا هذه الأدلة، تمام. لكن بدأوا يتلعبوا في أدلة. طب إيه المشكلة ما تثبت ما أثبته معز؟ أنت هيضرك إيه؟ لذلك أنت ماذا سيضرك إذا أثبتت لله عز وجل ما أثبته لنفسه أو نفيت عنه ما نفاه عن نفسه جل جلاله، تمام. المهم يعني حتى لا أطول الكلام بنا، نقول فلا يمكن أن يقع في كلامه صلى الله عليه وسلم شيء من النقص والقصور، بخلاف كلام غيره فإنه لا يخلو من نقص في أحد هذه الأمور أو في جميعها، فلا صح أن يعدل بكلامه كلام غيره صلى الله عليه وسلم، تمام. فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، ما احنا دلوقتي اللي بيقول لا ما تسألش عن الله عز وجل بأين الله، ده إيه يعني ضرب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم عرض الحائط، وعمل إيه؟ جاب بقى كلام الجويني وجاب كلام الرازي وجاب كلام الغزالي وأعلاه فوق كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يعني قمة الانحراف. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه، ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين قول الرسول وقول فقيه؟ انت جاي احنا المسألة محل خلاف. هو انت فاكر النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ابو حنيفة مثلا هتخالفه؟ فاكر ان النبي صلى الله عليه وسلم الإمام الشافعي او مالك او احمد او سفيان هتخالفهم؟ ده كلام النبي لا يخالف، وانما الاصل فيه ان يتبع. تمام، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بسنتي، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، فضلا عن أن يعدل عنه إلى كلام غيره، فإن هذا هو غاية الضلال ومنتهى الخزلان. مين هو اللي بيقول؟ مش أنا اللي بقول. تمام، قال: ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه سبحانه وتعالى عما وصفه به المخالفون للرسل من الفلاسفة والمناطقة والمتكلمين، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. الشارح يقول: ولهذا قال تعليل لما تقدم من كون كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم أكمل صدقا وأتم بيانا ونصحا وأبعد عن العيوب والآفات من كلام كل أحد. وسبحان اسم مصدر، سبحان يعني تنزيه للرب تبارك وتعالى عن كل عيب ونقص. يعني أنت حينما تسجد أو تركع وتقول سبحان ربي العظيم أو سبحان ربي الأعلى، يعني تقول أنزهك يا ربي عن كل عيب أو نقص من المتصور أن يكون في حقك. تمام، أنا أنزه ربي تبارك وتعالى عن كل عيب وعن كل نقص. فسبحان أي أنزه الله عن كل عيب وعن كل نقص من الممكن أن يضاف إليه جل جلاله. فاسم مصدر من التسبيح الذي هو التنزيه والإبعاد عن السوء، وأصله من السبح الذي هو السرعة والانطلاق والإبعاد، ومنه فرس سبوح إذا كانت شديدة العدو. وإضافة الرب إلى العزة، ركز معايا، إضافة الرب إلى العزة من إضافة الموصوف إلى صفته، وهو بدل من الرب قبله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. رب العزة هنا إضافة موصوف إلى صفته، لأن معانا قاعدة برضو، اكتبوا هذه القاعدة الهامة، خلي بالك القواعد دي من الأهمية بمكان، لأنها تضبط لك أصول المسائل. الجماعة السميعة طبعا الأمور ده هتتبخر منك، فهذه القاعدة من الأهمية بمكان. ما يضاف إلى الله عز وجل أعيان، معذرة، ما يضاف إلى الله تبارك وتعالى معان وأعيان. فإضافة المعاني إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة الصفة إلى موصوف، وهذه ليست بمخلوقة. يبقى ما يضاف إلى الله عز وجل قسمان: معان وأعيان. فإضافة المعاني إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذه ليست مخلوقة، كما تقول: علم الله، رحمة الله، قدرة الله، حياة الله. أنت تضيف صفة إلى موصوف، صفة الحياة تضيفها إلى من اتصف بها وهو الله، حياة الله. صفة العلم تضيفها، تضيف هذه الصفة إلى من اتصف بها وهو الله، تقول: علم الله، رحمة الله، قدرة الله، إرادة الله، مشيئة الله، وهكذا. إذا إضافة المعاني إلى الله عز وجل من باب إضافة الصفة إلى موصوف، وهذه ليست بمخلوقة، لأن صفات الله عز وجل ليست مخلوقة. وقد يحدث العكس، أن يضاف الموصوف إلى صفته، كما في هذه الآية: سبحان ربك رب العزة. الموصوف هو الرب، والعزة هي الصفة، فهنا صار إضافة موصوف لله عز وجل إلى صفته اللي هي الايه؟ العزة. تمام. طيب القسم الثاني اللي هو ايه بقى؟ الأعيان. وإضافة الأعيان إلى الله تبارك وتعالى من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة هي إضافة تشريف وتكريم، وإضافة الأعيان إلى الله عز وجل من باب إضافة مخلوق إلى خالقه، وهذه الإضافة تفيد التشريف والتكريم لمن أضيف إلى الخالق، كما نقول بيت الله، ناقة الله، أمة الله، في فرق ولا لا؟ يبقى إضافة المعاني من باب إضافة صفة إلى موصوف، أما إضافة الأعيان من باب إضافة مخلوق إلى خالق كبيت الله وناقة الله وأمة الله ونحو ذلك من هذه الأمور. واضح كده قلنا؟ قال فهو سبحانه ينزه نفسه عما ينسبه إليه المشركون من اتخاذ الصاحبة والولد وعن كل نقص وعيب، ثم يسلم على رسله عليهم الصلاة والسلام بعد ذلك للإشارة إلى أنه كما يجب تنزيه الله عز وجل وإبعاده عن كل شائبة نقص وعيب، فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم عن كل أو من كل عيب كذلك، لأنهم يتكلمون عن الله وهم أعلم الخلق بالله. لماذا؟ لأن الوحي يأتيهم، ولو كان هذا الذي نسبوه إلى الله عز وجل أو نفوه عن الله تبارك وتعالى لا يجوز لنزل الوحي بتصحيح ذلك نفيا فيما نفوه، أو معذرة، نفيا فيما أثبتوه وإثباتا فيما نفوه، صح ولا لا؟ مش الوحي كان في بعض الأحيان ينزل يصحح بعض اجتهادات النبي صلى الله عليه وسلم، عفى الله عنك لما أذنت لهم، تمام؟ لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن أم مكتوم أن يصلي في بيته قال هذا هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، تمام؟ العلماء بيقولوا نزل الوحي فصحح اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالوحي لا يجامل. شو لك أصل النبي صلى الله عليه وسلم بقوا إيه عديها؟ لا، الوحي لا يجامل، إذا يعني اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم وله أن يجتهد، يعني عايز يقول الاجتهاد مكفول لعلماء الأمة، فمن باب أولى أن يكون مكفولا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتهد في أمور لم يأته فيها وحي. فاجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إما أن يكون صائبا وإما أن يكون جانبه الصواب، فإذا كان صائبا خلاص فبه ونعمة، فإذا جانبه الصواب يأتي الوحي إما يعدل وإما يعاتب. ما هو عشان لا ينطق عن الهوى يأتي الوحي ويعدل ما تكلم فيه من تلقاء نفسه ولم يكن من قبيل الوحي، لكن ما تكلم به أو يعني ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم به وكان من قبيل الوحي هو ده اللي إيه؟ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكن هناك اجتهادات اجتهدها النبي صلى الله عليه وسلم من قبل نفسه لتأخر الوحي أو لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني عامل بالقياس أو لغير ذلك من الأمور، فيجتهد النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلاما، واضح؟ فيأتي الوحي إما أن يعاتب كما في قول عفى الله عنك لما أذنت لهم، تمام؟ وإما أن يعدل لما قال له هل تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب، واضح؟ فإذا يبقى في الخلاصة برضو إيه؟ وما ينطق عن الهوى، يعني حتى الذي لم يصف فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأتي الوحي وإيه؟ ويصوب كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيجب اعتقاد سلامة الرسل في أقوالهم وأفعالهم من كل عيب كذلك، فلا يكذبون على الله تبارك وتعالى. ده شوف ربنا عز وجل بيقول للنبي إيه؟ وده أعظم وعيد في القرآن، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. يعني من النبي ما عمره ما يتكلم في حق الله عز وجل بما لا يجوز في حقه جل جلاله. قال ولا يشركون به سبحانه وتعالى، لأنهم أصلا جاءوا يدعون الناس إلى التوحيد، فهو أبعد الناس عن الشرك، ومع ذلك توعدهم الله عز وجل وقال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عنك. ما فيش هوادة، تخيل، مع أن ده من المحال أن يقع من أنبياء الله ورسل الله، ومع ذلك جاء الوعيد بهذه اللهجة ليحبطن عملك. فايه المشكلة؟ يعني تخيل مع ان يعني الكلام ده احنا بنشوفه من بعض الناس المنسوبين الى العلم، يعني ممكن يتكلم بكلام هو كفر. يعني لما اقول لك ان اليهود والنصارى ليسوا كفارا، يعني ده الكلام ده لو طلع من واحد جاهل انا هعنفه. طيب كيف الحال اذا خرج من رجل عالم يقول لك انا مؤلف كتاب اثبت فيه وارد به على من يكفرون اليهود والنصارى؟ انت كده في الحقيقة بترد على ربنا مش بترد على حد، ما هو ربنا اللي كفرهم. لذلك ما هو النصارى بيقولوا ايه؟ بيقولوا عيسى هو الله او عيسى ابن الله، والله عز وجل كفر من قال المقالتين، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، تمام. والله عز وجل نفى عن نفسه أن يكون له صاحبة أو أن يكون له ولد، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانه ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فأنت لما تطلع تقول أنا مؤلف كتاب، أنت كده في الحقيقة بترد على مين؟ أنت بترد كلام ربنا عز وجل مش بترد على حد من العلماء يعني، تمام. قال ولا يقولون على الله إلا الحق، وقوله والحمد لله رب العالمين ثناء منه سبحانه على نفسه بما له من نعوت الكمال وأوصاف الجلال وحميد الفعال. وقد تقدم الكلام على معنى الحمد فأغنى عن إعادته. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.